جماعه والمعاصي والذنوب تنقص الايمان ولا تذهبه، فهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. فحتى الإصرار على الكبيرة، الإصرار على الكبيرة ليس كاستحلالها، فمرتكب الذنوب حتى لو تكررت ومرتكب الكبائر حتى ولو تكررت لا يخرج من هذا الدين إلا باستحلال أو بناقض مبطل لأصل الإيمان، وليس شرطا أن يتكرر الناقض، بل بمجرد الوقوع في الناقض فهذا ينقض الإيمان. ولذلك لابد أن نتعرف على هذه النواقض. فالعلماء ابتداء يعرضون نواقض الإيمان أو نواقض الإسلام، أو يعرضون نواقض التوحيد بطرق، لهم طرق في عرض هذه النواقض المكفرات. فانتبهوا يا إخوة جيدا، هذا ليس اختلاف بل هو تنوع، هذا يسمى تنوع في عرض نواقض الإيمان أو عرض نواقض الإسلام، وكل عالم، هناك علماء يعرضونها بطريقة خاصة. فمثلا يعني الفقهاء يخصصون في باب في الفقه باب يسمى باب المرتد أو حكم الردة، فيعرضون النواقض حسب الأقوال وحسب الأفعال وحسب المناطات المكفرة، يأتون بالدليل ويقول من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو، من قال كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر، ويأتون لهيئات معينة من هذا الكفر، حتى وصل بعض الفقهاء لعرض النواقض لأكثر من 200 ناقض من الناحية الفقهية، وحققوا مناطاتها في المذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. لا يمكن أن يخلو الفقه من باب النواقض، وهي تجدها في باب حكم المرتد، وهذا واضح جدا. فهذه طريقة من طرق عرض نواقض الإيمان أو الإسلام أو التوحيد. وتجد طريقة أخرى أيضا في عرض النواقض كثرة الشيوع الأكثر أو الأشهر، وليست هي كل النواقض بل هي أشهرها وأجمعها، كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ارجعوا إلى نواقض الإسلام العشر، فذكر 10 نواقض في النسك وفي الولاء وفي الحكم وفي التشريع وفي الجحود وفي 10 نواقض معروفة جدا، وفي الشهادتين. فالنواقض الشيخ محمد الوهاب والتي سنعرج عليها ونمر بها، فهذه طريقة. يبقى الشيخ محمد عبد الوهاب أو الدعوة النجدية عرضت نواقض الإسلام عن طريق أظهرها وأكثرها وأشهرها، وهي نواقض الإسلام العشر. هي ليست 10 فقط، ممكن تكون أكثر من ذلك، كما قلت لكم في باب الردة. يعني العلماء يعرضون النواقض بشكل متوسع جدا بالتفاصيل الفقهية حسب الأقوال وحسب الأعمال وحسب الاعتقادات، فهذا موجود. وإذن هذه الطريقة الثانية. الطريقة الأولى قلنا طريقة الفقهاء في حكم باب المرتد، والطريقة الثانية باب النواقض العشر بكثرة الشيوع والانتشار. وهناك علماء يعرضون النواقض طبقا للشروط. يعني مثلا العلماء يقولون أن شروط لا إله إلا الله 7 شروط. الشروط السبعة مثلا العلم، يبقى الناقد العلم إيه؟ الجهل. اليقين، ناقد اليقين الشك. القبول، ناقده الرد. الإخلاص، ناقده الشرك، وهكذا. إذن كل شرط من شروط لا إله إلا الله يأتي العلماء بأن يعرضوا الناقد من خلال الشروط. هذا النوع الثالث من طريقة عرض العلماء لنواقض الإيمان أو الإسلام أو التوحيد. وهناك علماء يعرضون النواقض من باب تقسيم، هذه رابعا، يعرضون النواقض بطريقة أخرى، يقولون التوحيد ثلاثة أقسام، قسم يسمى توحيد الربوبية، فيعرضون ناقض أو نواقض توحيد الربوبية، ثم يقولون أن توحيد الأسماء والصفات يعني له نواقض، وتوحيد الألوهية له نواقض. هذا النوع الرابع من الإيه؟ من طريقة عرض العلماء لنواقض الدين أو الإسلام أو التوحيد أو الإيمان. وهناك نوع خامس لعرض العلماء للنواقض، يقولون أن الكفر له أنواع، يعرضون أنواع الشرك كنواقض، ويعرضون أنواع الكفر كنواقض، وأنواع النفاق كنواقض، مثل الجحود والرد والإعراض وغير ذلك، مما سنأتي إليها إن شاء الله بالتفصيل. وهناك نوع من العلماء يعرض النواقض، هذه الطريقة السادسة، نوع يعرض النواقض طبقا لتوحيد الألوهية، ويركز عليه، فيتكلم عن ناقض النسك فقط، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيقول النواقض ثلاث محاور أو أربع محاور، نواقض في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية ثلاثة محاور، محور شرك في النسك، يعني شرك الدعاء وشرك الطواف والذبح والنذر والخوف، كل هذا نوع من أنواع الشرك، النسك يسموه شرك النسك، إفراد غير الله بالنسك. وثم النوع الثاني إفراد غير الله بالحكم والتشريع، هذا نوع ثالث. ثم النوع الرابع الولاية، الولاء والبراء، إفراد غير الله بالولاية والمحبة والنصرة. هذه ستة أنواع من طرق العلماء في عرض النواقض. هل الإخوة متابعين ولا الصوت واضح والأمور واضحة ولا نعيد؟ يا شباب، نحن الآن نتكلم كمقدمة، هذه مقدمة، العلماء يعرضون النواقض بست طرق. ممكن الإخوة يعني تكتب ذلك حتى يثبت عند القراء في التكست، طرق عرض العلماء لنواقض الدين، طرق عرض العلماء لنواقض الدين. أنا جمعت منها ستة طرق، وهذه الطرق يا شباب طرق متنوعة، ليست متناقضة. فالإخوة ممكن يكتبوا هذا العنوان، طرق العلماء في عرض نواقض الإسلام، طرق العلماء في عرض نواقض الإسلام. الطريقة الأولى هي طريقة الفقهاء في كتب الفقه، وتحت باب يسمى باب الردة أو باب حكم المرتد، فيذكرون تفاصيل المناطات المكفرة، سواء المناطات في الاعتقاد أو مناطات الأقوال أو مناطات الأفعال، ويذكرون أوصافا للمرتد وأفعال المرتد. هذا النوع الأول، يبقى النوع الأول بطريقة الفقهاء في عرض النواقض، وهي منتشرة جدا في المذاهب الأربعة. ثانيا، الطريقة الثانية في عرض العلماء للنواقض، النواقض تعرض بكثرة الاشتهار، كثرة الاشتهار أو باشتهارها وبكثرة ظهورها، كالشيخ محمد ابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة النجدية، فهم يذكرون النواقض العشرة والنواقد العشر ليست على سبيل الحصر، بل هي على سبيل كثرة الاشتهار والظهور في عصره هو، وقد يظهر غيرها في مكان آخر. ولذلك ركز الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على أظهر وأشهر النواقض العشر في عصره رحمه الله، فتكلم على أنواع مشهورة ومعروفة مذكورة سنرجع لها في شرح النواقض إن شاء الله، وهي النواقض العشر. ثالثا، النوع الثالث من طريقة عرض العلماء للنواقض، علماء يعرضون عرض النواقض بضد الشروط، عرض النواقض بضد شروط لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها سبعة شروط، العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص وغير ذلك. ثم يضعون أمام الشرط ناقضه، العلم المنافي للجهل، وهكذا. فهذه الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة، يعني الإخوة يكتبون هذا أيضا، عرض النواقض بضد شروط لا إله إلا الله، يعني العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافية للكره، والكفر بالطاغوت. هذه عرض النواقض بضد شروط لا إله إلا الله، والصدق المنافي للكذب. بعد ذلك الطريقة الرابعة، وهي عرض النواقض بعرض أقسام التوحيد، يعني كل قسم يعرضون أقسام التوحيد الثلاثة، ثم يعرضون نواقض كل قسم على حدة، مثل نواقض توحيد الربوبية، ثم نواقض توحيد الأسماء والصفات، ثم نواقض توحيد الألوهية، توحيد العبادة. هذا بالإجمال. النوع الخامس، يا إخوة، حد من الإخوة كتب هذا الرابع؟ حد كتب النوع الرابع يا شباب؟ عرض نواقض التوحيد عرض نواقض لأقسام التوحيد، نعم أحسنت، نواقض توحيد الربوبية، نواقض توحيد الأسماء والصفات، نواقض توحيد الألوهية. النوع الخامس، وهو عرض النواقض طبقا لقسم توحيد الربوبية فقط والألوهية، ثم يقسمون توحيد الألوهية إلى ثلاثة أقسام، أي يدمجون، يقولون أن التوحيد توحيدا، توحيد الربوبية يدخلون فيه الأسماء والصفات، ثم يأتون بنواقضها، والنوع الثاني فقط توحيد العبادة، ويقسمون توحيد العبادة إلى ثلاثة أقسام، يقسمون توحيد العبادة إلى ثلاثة أقسام: إفراد الله بالنسك، طب نقيده إيه؟ إفراد غير الله بالنسك، أو إفراد الله بالتشريع والحكم، والناقد الثاني هذا عكسه إفراد غير الله بالحكم والتشريع، والناقد الثالث عندهم إفراد الله بالولاية والمحبة والنصرة، والناقد له إفراد غير الله بالولاية والنصرة. هذا هو مجمل العلماء في عرض النواقض، في عرض يا شباب النواقض. هل هذا يعني يعتبر مقدمة لمسألة النواقض؟ إذا لا تقول يا أخي أن الشيخ عبد الوهاب عرض النواقض هذه، لا، أنا أقول لك لا، هناك أحناف، وهناك المالكية، وهناك الشافعية، وهناك الحنابلة عرضوا النواقض بطريقة فقهية، وهناك علماء عرضوا النواقض بطريقة أخرى بكثرة الشيوع وكثرة الانتشار، وهناك نواقض عرضوها بضد الشروط، وهناك بضد تقسيمات التوحيد، وهناك بضد تقسيمات توحيد الألوهية. هذه كلها يا شباب طرق متنوعة، بل هي على حسب الاشتهار. مثلا الأستاذ سيد قطب في الظلال وفي مؤلفاته ركز تركيزا شديدا نقد الحكم والتشريع والولاء والبراء. هذا يعني أطفى بنى عليها تفسيره، تفسير الظلال، فجعل هذه النواقض هي أساس الشرك والكفر للدول، الولاء والبراء والحكم والتشريع، فركز تركيزا شديدا جدا. وهذا كان ظاهر جدا في عصر أنه أهمل، هو لم يهمل كما الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في عصره ينتشر شرك القبور وشرك الأضرحة انتشارا شديدا جدا، الدعاء والنذر والذبح والطواف والحلق لغير الله. فكان تركيز الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الركن بشكل شديد جدا، رغم أنه ألمح إلى التشريع وإلى شرك التشريع وشرك الطاعة وشرك الولاء والبراء، لكنه لم يأخذ الحيز القوي مثل يعني عند الشيخ محمد الوهاب. نحن في عصرنا كل أنواع الشرك موجودة ومتوفرة في الأسواق وفي السوبر ماركت، تجدها يعني منتشرة تركيزا انتشارا شديدا جدا. فيعني لابد أن نفهم جيدا أن الشرك متوفر للغاية ومتاح ومتاح لكل مريدين. فيما القبور والأضرحة والشرك الدعائي والنسك ملايين، وأن تنتشر القبور وتنتشر الأضرحة وتنتشر الصوفية في كل مكان. الإسلامية للأسف الشديد توجد أصنام وقبور وأضرحة وموالد وقوام كبيرة جدا، وهذا شرك النسك. والشرك الخطير جدا، شرك القصور، شرك الطاعة، شرك الحكم والتشريع، هذا لا يجهله ولا يتغافله إلا مرجئ ضال أو مبتدع، بل هذا منتشر بشكل غير عادي جدا ومنتشر في كل دول، بل هو أعظم وأخطر أنواع الشرك، لأنه محمي بسلطان الجيوش والدساتير والنظم الدولية والعالمية. فيعني أنا شخصيا أراه بلاء عظيم جدا، لأنه يحمي العلمانية ويحمي الديمقراطية ويحمي الاشتراكية ويحمي الإلحاد بقوة السلاح وقوة الدستور. ولذلك شرك التشريع هذا من أخطر الأنواع، وللأسف الشديد انجر لهذا الشرك فصائل. نعم، شاركت في العلمانية والبرلمانات الشركية وقالت بها، فمثل هذا لابد من التحذير منه، لأن بلاءه يعني انجر على الاتجاهات الإسلامية، وهذه كانت طامة كبرى جدا، ولذلك نحذر منه ونعطيه حجما يناسبه، لأن التحالفات الصهيو صليبية والتحالفات الطاغوتية والعلمانية يعني تظهر بقوة بشكل دولة وشكل جيوش وشكل دساتير وبرلمانات وتشريعات ومحاكم ومعاهد للقضاء وغير ذلك. فالأمر خطير. فنقول أن يعني توحيد شرك القبور والأضرحة والدعاء والنسك والعبادة، من يحرسه في مجتمعاتنا ومن يحميه في مجتمعاتنا؟ إخواني، من يحمي شرك القبور، شرك القصور؟ فشرك القصور حماية، لشرك القبور، وشرك القبور هذا يندمج مع هذه المجتمعات وينشر ويتيسر. ويتيسر. إذن هذا بلاء عظيم. ونأتي بعد ذلك لشرك الولاية والمحبة وشرك النصرة، نصرة الطواغيت ونصرة المنظومة العالمية، المنظومة الصهيوصليبية، واندماج الدول الإسلامية فيها، فهي تحت طاعتها وتحت ولائها من أجل هذا الشرك، فتجري المعاهدات الشركية الكفرية والتحالفات الصهيوصليبية، كل هذا لانخرام جانب الولاء والبراء ونصرة الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه، كما تكره أن تلقى في النار. لذلك نقول يا إخوة، يعني هذا الأمر، الأخ الذي يسأل يقول متى تبدأ فقط الأسئلة، نقول له يعني هذا السؤال، أنا أتذكر أنني في أحد، يعني هذا من أكثر من 33 سنة وأنا في الجامعة، كنت نظرت في الساعة في أحد المحاضرات، فطردني وحرمني المحاضر الدكتور من، يعني أنا نظرت في الساعة وبيشرح، نظرت في الساعة وبيشرح، فما بالك اللي يقول لك هتخلص إمتى؟ يلا خلص، خلص المحاضرة، الأسئلة هتبدأ إمتى؟ يا أخي اسمع ثم نبدأ إن شاء الله، نبدأ إن شاء الله الأسئلة بعد المحاضرة. فالمهم يا أخي، نقول أن هذه النواقض، نقول أن هذه النواقض الخطيرة جدا، ولا نفرق، ولا نفرق بينها، لا نفرق بينها، نواقض إفراد الله يعني إفراد الله بتوحيد الربوبية، هذا من عقيدتنا، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والنسك والولاء والتشريع والحكم والولاء والبراء، هذا دي أركان الدين. فنقول أن هذا من أصول أهل السنة والجماعة. ولذلك نقول في هذا الإطار أننا يا إخواني في مجتمع أصبح مختلط فيه الكفر بالإسلام والنفاق بالإيمان والعلمانية والإلحاد بالإسلام ووراثة الإسلام، فنحن نقول رغم كل ذلك لا نكفر كل من أظهر الإسلام ولم يظهر ناقضا، فكل من أظهر الإسلام بالدلالة أو بالتبعية أو بالإشارة أو بالنص، فنحن نثبت الإسلام، وهذه إخواني ركزوا فيها جيدا، نثبت الإسلام بالنص أو الدلالة أو التبعية، بالنص أي بقولهم لا إله إلا الله، وبالدلالة بالهيئة واللبس وعلامة الصلاة والذهاب إلى المساجد والمظهر الإسلامي، وبالتبعية إلى ديار الإسلام فقط، هذا نثبت الإسلام بذلك، ما لم يظهر ناقضا من نواقض الإسلام. إذا نقول أن كل من يعني كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو عندنا مسلم وأمره إلى الله، فنحن لا نكشف ولا نختبر ولا نفتش عن قلوب الناس، لكن يأتي من يعكف على الشرك ومن يعكف على القبور في بلاد المسلمين ويقيم الموالد للأضرحة والأولياء وينذر لهم ويذبح لهم ويعكف على الدساتير العلمانية فمثل هذا، ويوالي اليهود أو النصارى أو الطواغيت ويرتكب ناقض لنا من الله فيه برهان، فهذا لا تنفعه يقينا يعني النطق ولا الدلالة ولا النص، لأن هذه في من برئ من الظواهر الشركية. والحقيقة التي عليها الإنسان يعلمها الله، لا يعني لا نكشف عن القلوب ونفتش عن عقائد الناس، فهذا أمر هام جدا يا أخواني. ولذلك كل من أظهر لنا الإسلام بلا ناقض نأخذ بظاهره، نأخذ بظاهره، يعني يعني العلماء هذا يعني نتكلم عن الإسلام على الظاهر لا نتكلم عن الحقائق. يعني إنسان أبطن الكفر في نفسه وأظهر لي يعني النطق بالشهادتين والدلالة الإسلامية ودخل يصلي وأكل ذبيحتنا، فهذا مسلم والله هو يبطن الكفر، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما من أظهر النواقض التي سنذكرها فهذا أظهر الكفر، أظهر الكفر، فهو من وضع نفسه في هذا المضمار. أما يعني الشيعة هم يدعون الإسلام زورا، لكن ظواهرهم لا يقال على الشيعي منافق، الشيعي هذا كافر ونعتقد بكفره ظاهرا وباطنا، وهؤلاء أجيال توارثت الكفر، وهذا أمر واضح جدا، يعبدون القبور، يتحاكمون لغير ما أنزل الله، يكرهون، يسبون الصحابة، ينكرون القرآن، يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا كفرهم لنا واضح وظاهر نوعا وعينا، نوعا وعينا. إذا نقول نحن نثبت، أكرر لمن يصطاد في الماء العكر، أكرر، نحن نثبت الإسلام الظاهر بيقين لكل من نطق الشهادتين وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وظهرت عليه دلالة الإسلام بالنص أو الدلالة أو التبعية دون شرطا ألا يظهر الشرك أو الكفر أو الإلحاد أو ناقض من النواقض، فهذا ظاهره الإسلام ليس ظاهره الكفر، فمثل هذا نعامله معاملة المسلمين، لا نفتش عن عقيدته ولا نضع له اختبارات، فهذا منهج أهل البدع، ولا نكفر بكبيرة ولا بمعصية ولا بخطأ ولا بزلل ولا بإكراه، نحن لا نكفر بذلك إطلاقا. أما من تلبس بالشرك وبالكفر وبالنواقض التي لنا من الله فيها برهان واضح بين من نص، من نص قرآن أو سنة، وهذا الذي أظهر هذا الكفر متلبس به عاكف عليه، أقول عاكف أي قاصده ويعني يداوم عليه ويتعامل معه بشكل طبيعي في بلاد المسلمين، والحجة متوفرة والقرآن متوفر والسنة متوفرة وأهل العلم موجودون ومنتشرون وأهل الحق منتشرون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مثل هذا نقول عنه أنه مشرك كافر، هذا ابتداء. وأما قيام الحجة فهي يعني لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع وتحقيق المناط لإقامة الحد عليه منفردا، يعني مثل هذا لابد فيه أن نستوفي الشروط وننفي عنه الموانع حتى ندينه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما نقول يعني نثبت الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية الشرعية كما وردت في القرآن والسنة. فالحكم التكليفي في هذا يسمى يعني الحكم التكليفي هو حكم شرعي في الكتاب والسنة، وهو ما يقتضيه النص من القرآن والسنة بوصف الشرك أو الكفر لمتلبسه واضحا هذا. وأما الحكم الوضعي فهو متعلق بأحكام الله المتعلقة بالسبب الشرطي وبالمانع وبالصحة وبالفساد. ولذلك نقول أن الحكم التكليفي هو حكم الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوجوب أو التخيير. هذا الحكم التكليفي، يعني هذا حرام، هذا شرك، هذا كفر، هذا ملزم، هذا أمر، هذا نهي، هذا حرام، هذا يسمى الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي هو أحكام الله المتعلقة، أحكام الله المتعلقة بالإيه يا شباب؟ المتعلقة بالسبب، سبب الكفر، والمتعلقة بتحقيق الأسباب التي أدت إلى الكفر وانطباقها على الفاعل، ومتعلق بشروط الكفر والشروط المتوفرة في الكفر، يبقى السبب والشرط. والمانع أيضا اللي اسمه حكم وضعي، المانع من التكفير كالإكراه يسمى مانع. والصحة والفساد، هل هو هذا الشخص أو هذا الحكم صحيح أو غير صحيح. ولذلك نقول انتبهوا يا إخوتي أن الأحكام الشرعية حكمان، حكم يسمى الحكم التكليفي وحكم يسمى الحكم الوضعي. فالحكم التكليفي هذا معروف، الحكم التكليفي هذا معروف. كل هذا شباب أنا أقوله كمقدمة هامة جدا حتى ننتبه من يعني الزيغ في هذه المسائل، لأن الكثير لا يفرق، لا يعرفون ما هو الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فنقول أن هذا الأمر سيفيد كثير من الإخوة للتفريق بين الحكم التكليفي الشرعي والحكم الوضعي الشرعي. يعني هذه مسألة هامة جدا ومقدمة مهمة جدا حتى الإخوة تنتبه لها. ولذلك أود أيضا أن أفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ويعني نعرف ما هو الفرق بينهم. فهذا هام جدا يا شباب أن الإخوة تنتبه له. تقول لي ما هذا حكم بالنواقض؟ لأنك يعني لابد أن تفرق. الحكم التكليفي كما قلنا يعني مسألة هامة، هو خطاب الله. الحكم التكليفي يا إخوة، الإخوة يكتبوا هذا ويراجعوه. الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله أو خطاب الشارع، الشارع اللي هو الله سبحانه وتعالى ورسوله، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الالتزام والترك. وبعض العلماء يقول لك من حيث الايه الاقتضاء والتخيير. الاقتضاء والتخيير هو الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، هذا موجود اسمه في خطاب الله، افعل ولا تفعل، يجوز او لا يجوز، حرام او حلال، ملزم فعله او ملزم تركه، هذا يسمى الخطاب الايه يا شباب، الخطاب التكليفي. فالخطاب التكليفي اللي هو الحكم التكليفي طلب أداء ما يعني ما تقرر عليك، ويعني يعني لابد فيه أن تنتبه لهذه المسائل. فهناك فروق كثيرة جدا وضحها الإمام القرافي في كتاب الفروق، فرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. يعني من أراد أن يراجع ذلك فليرجع إلى كتاب الفروق للقرافي رحمه الله في المجلد الأول في باب بيان الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. فنقول أن نكرر أن الحكم التكليفي هو خطاب الله أو الشارع المتعلق بالمكلفين بالإيه؟ بالالتزام أو التركي أو يعني اللي بيسموه الإيه؟ الأحكام الخمسة اللي هو الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. طيب الوضع بقى، الحكم الوضعي، ما هو الحكم الوضعي يا شباب؟ الحكم الوضعي هو خطاب الله، خطاب الله المتعلق بالسبب وبالشرط والمانع والصحة والفساد، والصحة والإيه والفساد. يعني يسمى، يحدد العلماء برضه أيضا ويقولوا له، يضعون له أقسام ستة: العلة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد. يعني هذه تسمى يعني الحكم الايه، الحكم الوضعي. طيب ما هو الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ لماذا نقول هذا قبل ان نتكلم عن النواقض؟ لانها حساسه جدا. هذه تضبط انزال الحكم على المعين او الطائفه. اذا نقول هذا يا اخواني هام جدا ان الاخوه تنتبه له. ولذلك نقول ابتداء ان هذا الامر يغفله كثير من الاخوه، والاخوه لا تعرف معناه. ولذلك نقول أن الحكم الوضعي هو ما اقتضى وضع شيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا له أو وصفه بالصحة والفساد. وعلماء قالوا وخطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا له أو كون الشيء صحيحا أو فاسدا. ولذلك هذا هام جدا في إنزال الأحكام، لابد أن تعرف السبب والشرط والعلة. وهذا العلماء يسميه يا شباب، العلماء يسمون مثل هذا، يسمونه تنقيح وتخريج وتحقيق المناط. والمناط هو علماء يسمونه العلة أو يسمونه الوصف المؤثر في الحكم. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولذلك نقول لابد أن تفهم جيدا أن هذا نؤمن به، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا أمر من الله، هذا حكم شرعي. ومن يرتد منكم من بعد إيمانه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا حكم شرعي، حكم الله في هذا المرتد أنه كافر. فهذه تسمى أحكام تكليفية في كتاب الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن عزير ابن الله. فهذه أحكام الله في أحكام تكليفية، وفيها أيضا أحكام وضعية، يعني أن تضع الحكم في محله وتنزله في مكانه الذي يستحقه بعد معرفة السبب والشرط والمانع، وتعرف العلة وتعرف المصلحة وتعرف المفسدة، الصحة والفساد. هذه هي باختصار شديد يعني المسائل المهمة في التفرقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فمثلا تجد على سبيل المثال، أعطيك مثلا السبب. ما معنى السبب؟ السبب يعني هو كل ما يتوصل به إلى المقصود، يعني هو الذي جعل، يعني الطريق الذي يوصلك إلى المقصود، ولذلك سمي الطريق والحبل سببا. وكذلك يعني العلماء يقول هو وصف ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على الحكم، يعني هو طريق يوصل إلى الحكم، فلا بد أن تعرف السبب. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى ربط وجود الحكم بوجود السبب وعدم الحكم بعدمه، فيلزم من وجود السبب وجود الحكم، ويلزم من عدم السبب عدم الحكم. ولذلك هذا هام جدا. يعني العلماء أيضا قالوا يعني أن الوقت سبب للصلاة، والاضطرار سبب لأكل الميتة، والموت سبب للميراث، والمرض سبب للإفطار، والشرك سبب للكفر. واضح يا شباب؟ والأمور واضحة كده؟ الأمور واضحة؟ الإخوة يتابعونني ولا في شيء صعب؟ يعني لغة الحوار صعبة، لغة الدرس صعبة شباب، نبسطها يا إخواني. يعني هل الإخوة يعني أسير بهذا النمط أو أقلل أو أزيد؟ ها؟ طيب الحمد لله. فنقول إحنا الآن بنشرح في الحكم الإيه؟ الحكم الوضعي. قلنا أن الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بالسبب وبالشرط وبالمانع وبالصحة والفساد والعلة. فبنقول السبب يعني إيه؟ لابد أنك تعرف السبب الذي يوصل إلى المقصد. فنقول مثلا أن المرض والسفر سبب للإفطار، كذلك نقول أن الاضطرار سبب لأكل الميتة، ونقول أيضا هذه تسمى أسباب ليست من فعل المكلف. هناك أيضا أسباب من فعل المكلف نفسه، وهو فعل المكلف الذي رتب الشرع عليه حكم، زي كما مثلا قلنا السرقة سبب لقطع اليد، الزنا سبب للحد، الشرك سبب للردة، سب الله سبب للردة، سب الرسول سبب للقتل، البيع سبب للملك للملكية، نعم، والسفر وهكذا. يبقى إذن هذا سبب متعلق بفعل الفاعل. طيب نأتي على اللي يا شباب، نأتي على الشرط. الشرط هو العلامة، العلامة وهو إلزام شيء والتزام. طب في الإصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني إيه؟ شرح هذا الكلام يا شباب. نقول أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، وهي تسبق الصلاة وليست جزء منها، فأنه يلزم من وجود عدم الطهارة عدم الحكم، وهو صحة الصلاة. يبقى الصلاة، صحة الصلاة مرتبطة بالطهارة، فإذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة. طب ولا يلزم من وجود الشرط اللي هو الطهارة وجود الحكم وهي الصلاة، فقد يعني انتبهوا يا شباب، فقد يصلي الإنسان وهو متيمما، وهو متيمما والنجاسة موجودة، لكن لا يستطيع أن يزيل النجاسة أو الجنابة، فيتيمم وتصح صلاته، وتصح صلاته، خلاص. كذلك يعني الشرط هذا يعني مهم جدا. نقول القصد، القصد يعني عدم الخطأ، عدم الخطأ هذا من شروط التكفير. يعني إنسان البلوغ شرط من شروط التكليف، والإنسان لا يكلف قبل البلوغ، فالبلوغ يسبق التكليف وهكذا. نقول من المانع هذا من أقسام الحكم الوضعي. يعني نقول مثلا إيه المانع؟ المانع هو الذي يمنع من ترتيب الحكم. المانع هو الذي يمنع من ترتيب الايه الحكم ويحجز بين شيئين. طيب، وهو من الناحية الشرعية ما يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، مثل هذا كلام الاصطلاح، مثل الحدث. الحدث اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو الجنابة، الحدث الأكبر الجنابة أو الإخراج أو التبول أو الغائط. مثل هذا يمنع من الصلاة، فإن الصلاة لا تصح مع وجودي، ولكن عدمه هو ارتفاعه لا يلزم من وجود الصلاة. يعني ممكن أنا أكون متطهر وبصليش، أكون طاهر وبصليش، خلاص يا شباب. وطيب أدي، يعني لو قلنا مثلا يعني الإكراه، الإكراه مانع من موانع التكفير. الإكراه بضوابطه مانع من موانع التكفير، والجهل مانع من موانع إقامة الحد، ليس من موانع التكفير. انتبهوا في هذا. يعني الله سبحانه وتعالى وصف الكافرين بالكفر قبل العذاب وقبل الرسول وقبل إقامة الحجة. فالله سبحانه وتعالى قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله. فالله سبحانه وتعالى وصف الكفار، وصف الكفار بأنهم كفار ومشركين من أهل الكتاب، رغم أن الحجة لم تأتي عليهم. ثم قال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. طيب، لكن العذاب، هذا المشرك الله سبحانه وتعالى من رحمته لا يعذبه، لا يعذبه ولا يقتله حد، ولا يقتل حتى إلا بعد إقامة الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل. لذلك يا إخواني لابد أن نقول، لابد أن تتحقق من إنزال الحكم أو الحد على المتلبس به قبل أن تعرف السبب. لابد أن تعرف السبب، ولابد أن تعرف الشرط، ولابد أن تعرف المانع من إنزال الحكم. فإذا وجد المانع كالإكراه أو كالخطأ أو كالذلل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك يعني التأويل له ضوابط، التأويل مانع وليس كالإكراه. التأويل هذا يا إخواني في منه تأويل مستساغ وتأويل غير مستساغ. يعني ربما الإنسان لم يحسن أن يقول أسلمنا أسلمنا، فقال صبأنا صبأنا، هذا تأويل. فالذي يعني لم يفهمه خالد بن الوليد للقوم الذين قالوا صبأنا صبأنا وقتلهم، هو أخطأ، خالد بن الوليد أخطأ رضي الله عنه، فهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا. فتأولوا دخول الإسلام بهذه اللفظة صبأ، صبأ لها معنى غير، لها معنى أننا كفرنا بما نحن عليه أو صبأنا بما نحن عليه وآمنا بالإسلام. لكن ظن خالد بن الوليد أنهم عندما قالوا صبأنا صبأنا أي كفرنا بالإسلام. ولذلك نقول هذه من المسائل الهامة. كذلك من الحكم الوضعي، من أركان الحكم الوضعي الصحة. الصحة شباب يعني الصحة والفساد طبعا. الصحة في اللغة ضد المرض، وفي الاصطلاح ما تترتب عليه آثار المقصودة، وهي مرتبطة بالعبادات والمعاملات والعبادات. فإن الصحيح منها ما تبرأ منه الذم ويسقط به الطلب. فلو صلى مثلا المكلف الصلاة المكتوبة كاملة شروطها وأركانها فقد برئت الذمة وسقط الطلب. وأما في المعاملات فهو ما ترتب عليه آثار العقود، فيعني الشرط الصحيح الشرط الباطل يجعل العقد باطلا، والشرط الصحيح يجعل العقد سليما. فيعني حتى أعطيك مثال، النصراني عندما يدخل الإسلام لا يصلح أن يدخل الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يصلح، لا يقبل منه إسلامه بهذه الطريقة. لابد يعني حتى يصح إسلامه، حتى يصح لهذا الإسلام لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يزيد ماذا؟ وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي هو بهذا الأمر يصح به دخول الإسلام. وهو يعني تأكيد هذا الشرط يؤكد على يعني صحة نطقه للشهادتين ودخوله للإسلام. ثم هناك أمر يسمى احنا قلنا الصحة والفساد، هذا حكم وضعي. الفساد يا شباب هو في اللغة ضد الصلاح، وفي الاصطلاح ما لا تترتب عليه آثاره المقصودة، ويكون في العبادات والمعاملات. فالفاسد من العبادات ما تخلف شرطه أو ركنه، يعني مثلا إنسان يقول والله العمل ليس من الإيمان، فهو بذلك يعتبر إيه يا شباب؟ يعتبر لم يأتي يعني لم يأتي بشرط صحة، لم يأتي بالتعريف الصحيح للإيمان، لم يأتي، لأن الإيمان هذا ركن ومن ماهية الإيه؟ ومن ماهية الإيمان. فلذلك نقول أن تعريفه للإيمان فاسد ليس بصارح. ومن أتى بشرك في بعد قوله للشهادتين فهذا مفسد ومحبط لهذا الإيمان. ولذلك وإنه من يشرك بالله فقد حبط عمله، فسد عمله. الشرك مفسد للإيمان والكفر مفسد للإيمان. هذا يا إخواني يعني مقدمة مهمة جدا، لابد أن هذه كانت المقدمة الثانية. يبقى احنا تكلمنا عن المقدمة الأولى في النواقض، طرق العلماء في عرض النواقض، والمقدمة الثانية هي التفريق بين الحكم، الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وعرفنا إيه الحكم التكليفي وعرفنا إيه الحكم الوضعي والفرق بينهما. طيب هناك مقدمة ثالثة أيضا، هذه المقدمة الثالثة، وهي أن النواقض هذه للأسف الشديد كثير من الناس يعني لا تعرف أن تتعامل معها. فهناك تفاصيل فيها، مثل ناقض من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه قاعدة عليها إجماع، فصلنا فيها، العلماء فصلوا فيها. ليس كل من ارتكب شرك أو كفر من لم يكفره فهو كافر، لكن العلماء يفصلون فيها، هناك تفصيل، وهذا التفصيل هام جدا لإنزال الأحكام على الأعيان. ولذلك نقول على سبيل المثال، هذا سبيل المثال، وهذا سيأتي في الشرح يا شباب، يعني أرجوكم أن يكون عندكم طول نفس لهذه المسائل. يعني من لم يكفر الكافر فهو كافر، مرحب، هذه قاعدة صحيحة عليها الإجماع من الكتاب والسنة. والأخ يقول نريد تفصيل فيها يا شيخنا، نقول له هذه فيها محاضرة طويلة جدا موجودة في محاضرة عقيدتي، يعني الأخ ممكن يرجع لها في محاضرة عقيدتي، شرحنا هذه القاعدة بالتفصيل، محاضرة صوتية باسم عقيدتي شرحنا فيها قاعدة ومن لم يكفر كفر وكفر، وسنعيد شرحها في النواقض أيضا عندما نشرح النواقض بالتفصيل. لكن هذه المحاضرة في النواقض يا شباب هي مقدمات مهمة جدا قبل أن نبدأ في النواقض. فنقول أن في مقدمات النواقض هذه يا شباب أن النواقض فيها تفصيل، يعني هناك فرق بين كفر النوع وكفر المعين، هناك فرق بين من كفر بالمعلوم، من تلبس بكفر معلوم من الدين بالضرورة، وفي المسائل الظاهرة، وبين الكفر الغير معلوم بالضرورة والمسائل الخفية. ونعم النواقض فيها تفصيل بلا شك، هناك نفرق بين كفر النوع وكفر المعين، وبين المعين، يعني الفرق بين النوع والمعين ليس في كل المسائل. ما قلنا ذلك يا أخي، أنت كيف تسمعون؟ يعني أنا قلت ذلك، قلت أن هناك مسائل ظاهرة ومسائل خفية، وقلنا هناك مسائل فيها الشرك واضح جدا ومعلوم من الدين بالضرورة، وهناك مسائل يعني دخلت لتوك لا تشرحب، بارك الله فيك، يعني أنت دخلت الآن لا تلتقط كلمة وبعدين تحاكمنا عليها، بارك الله فيك، نحن بنتكلم بأن ساعة الآن، يعني الآن صرنا ساعة بنتكلم. فهناك مسائل ظاهرة في واضحة معلوم الدين بالضرورة ثابتة ثبوتا قطعيا، هذه غير المسائل الخفية في الأسماء والصفات وتفاصيل التوحيد. فبارك الله فيكم يا شباب، فهناك فرق بين الظاهر والخفي، وبين النوع والمعين، وبين المعين المقدور عليه، وبين المعين الغير مقدور عليه، وبين من يأتي بنفسه وبين من يؤتى إليه، وبين تكفير اليهود والنصارى والذين أشركوا والمجوس ومن تلبس وبين من حكم عليه بالردة وبين المختلف في تكفيره. فهذه مسائل فيها إيضاح وتوضيح جدا سنتكلم فيه بإذن الله. لذلك أقول يعني المسألة ليست مجرد أنك تحفظ 10 نواقض وسلام عليكم وأنك جاي يعني تصبح عالما جهبزا مفتيا قاضيا حاكما تجلد الناس، لا، هناك مسائل سنتكلم فيها بالتفصيل في ضوابط التكفير، في ضوابط التكفير وضوابط الحكم وضوابط للنواقض نفسها سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. ويعني حقيقة هذه مقدمات، واللقاء الثاني إن شاء الله سنبدأ في عرض النواقض بالتفصيل، سنشرح النواقض كما قلت بطريقة عرض العلماء. فهذه الحلقة وهذا اللقاء تسمى مقدمة في نواقض الإيمان. طيب اللقاء القادم إن شاء الله هي شرح النواقض بالتفصيل، سنشرح فيها نواقض لا إله إلا الله حسب الشروط، وسنشرح نواقض الإيمان حسب ما أورده العلماء بالتفصيل وبالأدلة، ثم بعد ذلك نتكلم عن ضوابط إنزال الأحكام على الطوائف والمعينين، ومتى يعني تنزل الضوابط هذه وتحكم، هذا سنتكلم فيه إن شاء الله من اللقاء القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والموعد القادم إن شاء الله وبدون شر بعد غد، ليس اليوم بل بعد غد إن شاء الله، إن لم يحدث عارض أو حابس لي يعني. وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ومع اللقاء المفتوح للأسئلة التي تخص المقدمة. يعني الأخ يقول لي النواقض إيه هتشرح بعد غد، لا نحن بنتكلم في الضوابط، في الضوابط تكلمنا في عن طريقة عرض العلماء للنواقد، وتكلمنا عن الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. إذا كان هناك يعني تفصيل أو أسئلة فيما تكلمنا فيه، فيعني تفضلوا إن شاء الله. جزاكم الله خير.